بدأنا بذكر الحياء لقول أم المؤمنين رضي الله عنها عائشة: رأس مكارم الأخلاق الحياء، رأس مكارم الأخلاق الحياء. ولو نظرنا أيها الإخوة الكرام إلى واقعنا المر في هذه الأيام لوجدنا أن الحياء قد ضاع. أين الحياء في البيوت؟ وأين الحياء في الشوارع؟ وأين الحياء في المعاهد؟ وأين الحياء في المدارس؟ وأين الحياء في الجامعات؟ بل لا أبالغ إن قلت أين الحياء في المساجد؟ أين الحياء أيها الإخوة الكرام؟ الحياء ما معناه؟ معنى الحياء، الحياء مشتق من الحياة، فمن لا حياء له فهو ميت، من لا حياء له فهو ميت في الدنيا شقي في الآخرة. قال بعض البلغاء: حياة الوجه بحيائه، كما أن حياة الغرس بمائه. حياة الوجه بحيائه، كما أن حياة الغرس بمائه. وحياة القلب، حياة القلب في الحياء، وعلى حسب حياة القلب يكون فيه قوة خلق الحياء وقلة الحياء من موت القلب والروح معا. فكلما كان القلب أحيا كان الحياء أتم، كلما زاد الإيمان في القلب زاد الحياء، وكلما قل الإيمان في القلب قل الحياء. والحياء أيها الإخوة الكرام مفتاح كل خير. أي خير؟ الحياء مفتاح له. يكفي الحياء خيرا كونه على الخير دليلا. قال صلى الله عليه وسلم كما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما: الحياء لا يأتي إلا بخير. وكان مالك بن دينار رحمه الله يقول: ما عاقب الله تعالى قلبا بأشد من أن يسلب منه الحياء. ما عاقب الله قلبا بأشد من أن يسلب منه الحياء. إذا فقد الإنسان الحياء فقد كل خير ولا خير فيه. ما هي حقيقة الحياء؟ حقيقة الحياء أنه خلق يبعث على ترك القبائح ويمنع من التفريط في حق صاحب الحق. خلق الحياء يبعث على ترك القبائح ويمنع من التفريط في حق صاحب الحق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما رواه البخاري في صحيحه ورواه كذلك أحمد في مسنده وأبو داود وابن ماجه عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت ما شئت. طالما أن الإنسان فقد الحياء فإنه يفعل ما يشاء ويقول ما يشاء. وضد الحياء الوقاحة، ضد الحياء الوقاحة. والحياء أيها الإخوة الأحبة من مكارم أخلاق العرب. العرب في الجاهلية كان فيهم من يتصف بخلق الحياء. كان العرب قبل الإسلام يقولون تموت الحرة ولا تأكل بثدييها، تموت الحرة ولا تأكل بثدييها. وهذا أبو سفيان قال في حديث هرقل في البخاري: فوالله لولا الحياء من أن يؤثروا علي كذبا لكذاب. استحيا أبو سفيان وكان ما زال على الكفر، استحيا أن يكذب حتى لا يؤثر عنه ولا يتكلم العرب عنه أنه تكلم بالكذب. والحياء في الإسلام شأنه عظيم. فنبينا عليه الصلاة والسلام إنما بعث صلى الله عليه وسلم لكي يتمم مكارم الأخلاق وصالح الأخلاق. ففي الإسلام رفع الإسلام العظيم شأن الحياء وحض عليه وامتدح أهله في القرآن الكريم وفي السنة المطهرة. فقد أبرز القرآن الكريم خلق الحياء في ابنتي الرجل الصالح في صدر سورة القصص، قال تعالى: فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، على استحياء قالت، فهي تمشي على استحياء وقولها كله أيضا حياء. هكذا المرأة الفاضلة. قال عمر رضي الله عنه: ليست بسلفع من النساء خراجة ولاجة، ولكن جاءت متسترة قد وضعت كم درعها على وجهها استحياء، امرأة حيية. فيا أيتها الأخوات الكريمات، فضل المرأة في حيائها، في سترها، في أخلاقها. انظر وتأمل أيها الأخ الكريم، بلغ من تقدير الإسلام العظيم لخلق الحياء أن بني على اعتباره حكم شرعي. قال صلى الله عليه وسلم كما هو ثابت في الصحيحين: لا تنكح البكر حتى تستأذن، ولا الثيب حتى تستأمر. فجعل إذن البكر أن تسكت، فقال إذنها سكوتها لشدة حيائها، أما المرأة الثيب فلا بد من إذنها الصريح في التزويج. وقد كان نبينا عليه الصلاة والسلام أشد حياء من العذراء في خدرها، فإذا رأى شيئا يكرهه قال الصحابة عرفناه في وجهه، والحديث متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم كما رواه الحاكم والبيهقي وصححه العلامة الألباني رحمة الله عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحياء والإيمان قرنا جميعا، الحياء والإيمان قرنا جميعا، فإذا رفع أحدهما رفع الآخر، الحياء والإيمان قرنا جميعا، إذا زاد الحياء زاد الإيمان، إذا زاد الإيمان زاد الحياء، إذا قل الإيمان قل الحياء، إذا قل الحياء قل الإيمان، الحياء والإيمان قرنا جميعا، فإذا رفع أحدهما رفع الآخر. وقال صلى الله عليه وسلم كما رواه الإمام أحمد في مسنده والترمذي وابن ماجه وصححه العلامة الألباني رحمة الله عليه أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال ما كان الفحش في شيء قط إلا شانه، ولا كان الحياء في شيء قط إلا زانه، ما كان الفحش في شيء قط إلا شانه، وما كان الحياء في شيء قط إلا زانه. وقال صلى الله عليه وسلم كما رواه الإمام مالك وابن ماجه بسند حسنه العلامة الألباني رحمة الله عليه أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لكل دين خلقا، إن لكل دين خلقا، وإن خلق الإسلام الحياء. وقال صلى الله عليه وسلم كما رواه الإمام مسلم في صحيحه الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان، الحياء شعبة من الإيمان. ولما مر النبي صلى الله عليه وسلم على رجل من الأنصار وهو يعظ أخاه في الحياء فقال دعه فإن الحياء من الإيمان، والحديث متفق عليه، الحياء من الإيمان. لذلك يخطئ كثير من العوام عندما يقولون لا حياء في الدين، لا حياء في الدين، مقولة خطأ. الحياء شعبة من شعب الإيمان، الحياء من الإيمان، الحياء من الإيمان. إنما صحيح العبارة أن تقال لا حياء في العلم، إنما الدين كله حياء، الحياء من الدين ومن الإيمان. ما هي فضائل الحياء؟ الفضيلة الأولى الحياء مفتاح لكل خير، كما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحياء لا يأتي إلا بخير، وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحياء كله خير. الفضيلة الثانية: الحياء أبهى زينة. يا أختاه، يا من تريدين الفوز بالجنة والنجاة من النار، الحياء أبهى زينة. قال صلى الله عليه وسلم كما رواه الترمذي وابن ماجه وأحمد وصححه الألباني رحمة الله عليه: ما كان الفحش في شيء قط إلا شانه، ولا كان الحياء في شيء قط إلا زانه. الفضيلة الثالثة: أن الحياء من خصائص الفطرة الإنسانية. الفضيلة الرابعة: أن الحياء من صفات الله. الحياء من صفات الله. روى الإمام أبو داود والترمذي بسند صححه العلامة الألباني رحمة الله عليه أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حيي كريم يستحي إذا رفع الرجل إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين. فمن صفات الرب الجلي، فمن صفات الرب العلي سبحانه وتعالى الحياء. الفضيلة الخامسة: أن الحياء شريعة جميع الأنبياء عليهم السلام. قال صلى الله عليه وسلم كما رواه البخاري في صحيحه: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. الفضيلة السادسة: أن الحياء خلق الأنبياء. كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، والحديث متفق عليه. وفي صحيح الإمام البخاري رحمة الله عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن موسى عليه السلام كان رجلا حييا ستيرا لا يرى من جلده شيء استحياء منه. كانت شريعة موسى عليه السلام أن الرجال يغتسلون جميعا. في شريعتنا لا يرى الرجل عورة الرجل ولا المرأة عورة المرأة، ومع ذلك كان موسى عليه السلام حييا ستيرا يغتسل وحده بعيدا عن أعين النساء. والقصة معروفة، لما زعم اليهود عليهم لعائن الله أن موسى عليه السلام آزر، وأنزل الله قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى، فبرأه الله مما قالوا، وكان عند الله وجيها. لما أخذ الحجر ثوبه وجرى إلى أن وصل عند بني إسرائيل فنظروا إليه فقالوا: ما بالرجل بأس، ما بالرجل بأس. الفضيلة السابعة من فضائل الحياء: أنه يصد ويمنع صاحبه عن كل قبيح. إن كنت حييا تتصف بخلق الحياء فإن الحياء يمنعك من فعل القبائح، يمنعك من فعل الرذائل. أما عن أنواع الحياء، فالحياء نوعان. النوع الأول: حياء غريزي جبلي وهبي فطري مركوز في فطرة الإنسان، فهو غير مكتسب، مثل حياء الإنسان من التكشف. ومنه حياء آدم وحواء عليهما السلام حين سارعا إلى ستر عورتهما بأوراق الشجر بمجرد أن بدت سوآتهما، فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. تخيل أخي الكريم الحياء الفطري لانتكاس الفطرة لدى كثير من الناس. أصبح الناس يكشفون عوراتهم أمام بعضهم البعض في المصائب في المصائب علنا علنا. أين الحياء؟ أين الحياء؟ والأفلام الخليعة والمسلسلات الرديئة القبيحة، أين الحياء؟ وفي الحياء الفطري الغريزي قال صلى الله عليه وسلم لأشج بني عصر: إن فيك لخلتين يحبهما الله، فيك صفتين يحبهما الله. فقال: وما هما؟ قال: الحياء والحلم، أو قال: الحلم والحياء. قال: قلت قديما كانتا في أم حديثا؟ قال: قديما قديما. قال: الحمد لله الذي جبلني، أي فطرني، على خلتين يحبهما الله عز وجل. والحديث رواه أحمد في مسنده بسند صححه العلامة الألباني رحمة الله عليه. فالنوع الأول من الحياء حياء فطري جبلي وهبي من الله، جعله ربنا عز وجل فطرة في النفس البشرية. النوع الثاني من الحياء حياء مكتسب، وهو الذي نكتسبه من الإيمان، من العمل الصالح، من معرفة الله عز وجل. كلما ازددت علما بالله وقربا منه وازددت عبادة له وسمعا وطاعة له وازددت اتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كلما زاد الحياء عندك. كلما علمت أن الله جل وعلا لا يخفى عليه شيء، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، فكيف تعصيه؟ هذا هو الحياء الإيماني الذي يمنع المؤمن من ارتكاب المعاصي خوفا من الله. إذا ما خلوت يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب. ولا تحسبن الله يغفل ساعة، ولا أن ما تخفي عليه يغيب. السر عنده علانية، فكيف تعصيه سبحانه وتعالى؟ قال جل وعلا: ألم يعلم بأن الله يرى؟ والله يا إخوتاه لو جعلنا هذه الآية شعارا لنا ما عصينا ربنا. ألم يعلم بأن الله يرى؟ كل نفس، ألم يعلم بأن الله يرى؟ هتعصفهم في المسجد ما يراك، عند بيعك وشرائك يراك، في الشارع يراك، في البيت يراك، في خلوتك يراك، في جلوتك يراك، فأين تعصيه؟ فأين تعصيه؟ قال تعالى: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. قال تعالى: الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. كيف نكتسب الحياء؟ كيف نكتسب الحياء؟ اعلم أيها الأخ الكريم أن اكتساب الحياء بزيادة الإيمان. قوي إيمانك في قلبك، قوي عقيدتك، تعلم العلم النافع واعمل العمل الصالح، لأن الإيمان والحياء قرنا جميعا. إذن زيادة الإيمان زيادة للحياء. زيادة الإيمان بتعلم العلم والعمل به والدعوة إليه، زيادة الإيمان وفي الحقيقة زيادة الحياة، وقلة الإيمان قلة للحياة. فإن أردت أن تكتسب الحياة فعليك أيها الأخ الكريم بتقوية الإيمان والعقيدة، والعقيدة في قلبك يزداد حياؤك بفضل الله عز وجل. الأمر الثاني الإمساك عما تقتضيه قلة الحياء من أفعال وأقوال كالكلام الفاحش البذيء. فليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء، كذلك نكتسب الحياء بالمواظبة على العبادات المفروضة والإكثار من النوافل، كذلك نكتسب الحياء بلزوم الصدق. كن صادقا وإياك والكذب، كن صادقا لزوم الصدق، لأن الصدق يهدي إلى البر. فإن كنت صادقا في أقوالك صادقا في أفعالك زاد الحياء في قلبك. كذلك مخالطة الصالحين، لا تصاحب إلا مؤمنا، لا تصاحب إلا مؤمنا، الصاحب ساحب، فخالط الصالحين، خالط الصالحين واستمع منهم واستمع إلى نصيحتهم. قال بعض السلف: أحيي حياتك بمجالسة من يستحى منه، أحيي حياتك بمجالسة من يستحى منه. فجالس أهل العلم، وجالس الدعاء الربانيين، وجالس أهل الصدق، واختر الصديق الذي يأخذ بيدك إلى الله لا يأخذ بيدك إلى النار. ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. كذلك نكتسب الحياة باعتزال البيئة الفاسدة الموبوءة التي تصد عن الحق وتصد الخلق وتصد الخلق عن الله وتصد عن الخلق الحسن. اعتزل البيئة الفاسدة. أفضل بيئة بيئة المساجد، أفضل بقاع الأرض المساجد. إننا مقصرين جدا أيها الإخوة الكرام، عندنا تقصير هائل في عمارة المساجد، في الجلوس بين المغرب والعشاء. الجلوس بين المغرب والعشاء من الإحسان ومن الإصابة، كما رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى المغرب ثم دخل ثم خرج، فوجد الصحابة جلوس، فقال: ما أجلسكم؟ قالوا: يا رسول الله صلينا معك المغرب، فقلنا: لو جلسنا حتى نصلي معك العشاء. قال: أحسنتم، أو قال: أصبتم. أنا لا أبالغ إن قلت إن كثيرا من الإخوة عندهم تقصير هائل في إضاعة هذا الوقت الذي هو ما بين المغرب والعشاء، سواء أضعوه في البيوت أو أضعوه في الطرقات أو أضعوه في بعض الأماكن. لماذا لا نحضر دروس العلم؟ لماذا لا نجلس في المسجد ما بين المغرب والعشاء؟ ده انت لو جلست بدون درس أصلا الملائكة تصلي عليك، ما دمت في مصلاك تنتظر الصلاة. اللهم اغفر لا اللهم ارحم، انت في صلاة ما انتظرت الصلاة، فضل كبير ولكن عندنا تقصير هائل فيه. كذلك يكتسب الحياء من الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم ليس بالكلام، الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم بالفعال بالاتباع. قل: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. أيها الإخوة الكرام، الإمام الجنيد رحمه الله عرف الحياء. إيه هو الحياء؟ قال: الحياء رؤية الآلاء ورؤية التقصير فيتولد منهما الحياء. رؤية الآلاء أي نعم الله، لك سمع وبصر ويدين ورجلين، ونتقلب في نعم الله الظاهرة والباطنة، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. رؤية الآلاء. وفي المقابل ينبغي أن ترى تقصيرك في جنب الله، ما أطعنا ربنا عز وجل بنعمه، ما شكرناه على نعمه. وفي حقيقة الأمر ما خلقنا إلا لشكر ربنا. قال الله جل وعلا: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. ليه؟ لعلكم تشكرون، لعلكم تشكرون. رؤية الآلاء ورؤية التقصير، ترى النعم التي تعيش فيها ثم ترى تقصيرك في حق الله في جنب الله، يتولد الحياء. الواحد يتكسف من نفسه، يستحي، يستحي عندما يرى النعم الهائلة التي هي من الله جل وعلا. صحة، الواحد يقول ده انا معيش فلوس، انت معاك احسن من الفلوس. صحة ومعك ايمان، نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ، والحديث في الصحيح. نعم كثيرة. فرؤية الآلاء ورؤية التقصير يتولد منهما الحياء. قال الإمام الهروي رحمه الله: يتولد الحياء من التعظيم المنوط بالحب. يتولد الحياء من التعظيم المنوط بالحب. كلما عظمت ربك جل وعلا وعرفت قدره سبحانه وتعالى وأحببته، كلما استحييت منه. ممن نستحي أيها الإخوة الكرام؟ ممن نستحي؟ أولا الاستحياء من الله، والله أحق أن يستحى منه. نحن نتقلب في نعمه، نطعم من خيره، نتنفس من جوه، نحن نعيش على أرضه ونستظل بسمائه. لقد بين النبي صلى الله عليه وسلم كيف يكون الحياء من الله، كما رواه الإمام أحمد في مسنده، والترمذي والحاكم والبيهقي بسند حسنه العلامة الألباني رحمة الله عليه، عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم لأصحابه: استحيوا من الله، استحيوا من الله. يعظ النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه فيقول لهم: استحيوا من الله حق الحياء. قالوا: إنا نستحي من الله يا رسول الله والحمد لله. لو سألت أي إنسان فقلت له: هل أنت تستحي من الله؟ أقول لك: الحمد لله، أنا في القمة، أنا بستحي من الله. استحيوا من الله حق الحياء. فقال: يا رسول الله، إنا نستحي من الله والحمد لله. قال: ليس ذاكم، ليس ذاكم، ولكن من استحيا من الله حق الحياء يعمل ايه بقى؟ فليحفظ الرأس وما وعى، والبطن وما حوى، وليذكر الموت والبلى. ومن اراد الآخرة ترك زينة الحياة الدنيا، فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء. من استحيا من الله حق الحياة فليحفظ الرأس، الرأس وما وعى، اللي في الرأس، العينين، لا تنظر إلى الحرام. كم ننظر في كل الساعات إلى الحرام. اللي في الرأس، الأذن، احفظ الأذن، لا تستمع بها الحرام. واحد جاي يكلمك بالغيبة، يا أخي قل له اتق الله، قل له اتق الله، أبسط شيء. إنما كثير منا عاوز يعرف كل هذا يقبل منه، قل له اتق الله عز وجل، لا تستمع للغيبة ولا للنميمة، اتق الله سبحانه وتعالى. اللي في الرأس أخطر حاجة، أخطر حاجة، اللي مودينا كلنا في داية إلا ما رحم ربي. اللسان ده مصيبة سوداء، مصيبة سوداء اللسان. فينا ومنا من تعلم العلم ظن أنه خلاص، هو ابن تيمية صنوان، هو ابن رجب الحنبلي، خلاص يعني كتف بالكتف. احفظ لسانك يا أخي الكريم، احفظ لسانك. ربنا يسترنا في الآخرة، ربنا يسترنا في الآخرة. أبو بكر كان يجذب لسان أفضل الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول هذا هو الذي أوردني الموارد. والنبي صلى الله عليه وسلم وعظ معاذ وقال له ثكلتك أمك يا معاذ، ألا يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. ده احنا ممكن نكون بنصلي وفينا ناس بتصوم وبنقيم ليل وتمام قوي، بس سايب لسانه زي الفرقله يتكلم في حق العلماء وفي حق الدعاء وفي حق هذا وحق هذا. اتق الله، نتق الله. فليحفظ الرأس وما وعى، وليحفظ البطن وما حوى. ايه اللي في البطن؟ البطن، لا تأكل حراما، لا تدخل جوفك حراما، اتق الله. وألحق بعض أهل العلم بالبطن الفرج، اتق الله عز وجل. فمن يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة، لسان الفرج. فحفظ الرأس معناه أن يحفظ العبد الرأس وما وعى من الحواس كالفم واللسان والعين والأذن والسمع. وأما حفظ البطن فحفظه عن أكل الحرام، وأما وحواه البطن فالمراد به الفرج، ويدخل في حفظه ما حوى البطن أيضا حفظ الرجلين واليدين، هكذا قال علماؤنا. ومن حقيقة الاستحياء من الرب ذكر الموت، ذكر الموت، لأن من ذكر الموت استقام على الجادة. ذكر الموت، ما ذكر في ضيق إلا وسعه، وما ذكر في واسع إلا ضيقه. احنا فينا ومنا ربما من يعظ على المقابر ساعة الموت وهو لا يضطعم، وهو لا يضطعم. الموت يا اخوتاه، الموت لو عرفنا ان احنا اموات، ابناء واموات، هانت عليك الدنيا. ايه يعني متاع الدنيا واموال الدنيا والكراسي الزائلة؟ ولا شيء، ولا شيء يا اخوتاه، ولا شيء. كل متاع الدنيا قليل، والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما رواه ابن ماجه وصححه الإمام المنذري رحمه الله، لأعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيضا، جايين يوم القيامة جبال حسنات، بس للأسف يجعلها الله هباء منثورا. قال ثوبان يا رسول الله صفهم لنا، جلهم لنا، ألا نكون منهم ونحن لا نعلم. قال أما إنهم إخوانكم ومن جلدتكم، ويأخذون من الليل كما تأخذون، ناس بتصلي بالليل، ولكنهم قوم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. في المسجد عبد رباني، عبد ما شاء الله. طب وفي البيع وفي الشراء، طب في البيت وأنت وحدك. نسأل الله السلامة والعافية. النوع الثاني الاستحياء من الملائكة، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. قال بعض الصحابة: إن معكم من لا يفارقكم فاستحيوا منهم وأكرموهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عثمان ابن عفان: ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ الاستحياء من الملائكة. النوع الثالث الاستحياء من الناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل حينما قال أوصني، ذهب رجل للنبي صلى الله عليه وسلم يقول له: يا رسول الله أوصني. فقال صلى الله عليه وسلم كما رواه أحمد في مسنده وقال الألباني إسناده جيد: أوصيك أن تستحي من الله كما تستحي من الرجل الصالح من قومك. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما رواه مسلم في صحيحه: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. وفي سير أعلام النبلاء قال زيد بن ثابت رضي الله عنه: إنه من لا يستحي من الناس لا يستحي من الله، من لا يستحي من الناس لا يستحي من الله. النوع الرابع الاستحياء من النفس. الاستحياء من النفس، من استحيا من الناس ولم يستحي من نفسه فنفسه أخص عنده من غيره، لأنه يراها أحقر من أن يستحي منها. قال بعض السلف: من عمل في السر عملا يستحى منه في العلانية، يستحي منه في العلانية، فليس لنفسه عنده قدر. واسمع هذه القصة: تعلق رجل بامرأة من بنات الشام، واحد في دوة رأى امرأة فأعجبته فأخذها عنوة وبيده سكين لا يدنو منه أحد إلا عقرة، مش حد قادر عليه. وكان الرجل شديد البدن، فمر بشر الحافي رحمه الله فدنا منه وحك كتفه بكتفه، حك كتفه بكتفه، فوقع الرجل على الأرض، وقع على الأرض. ومضى بشر ومضت المرأة ورشح الرجل بالعرق، العرب عرق مرأه. فقالوا له: ماذا قال لك؟ اللي حصل ماذا قال لك؟ قال: إن الله ناظر إليك وإلى ما تعمل، فضعفت لقوله، ضعفت لقوله، رجلي ما شلتوش. قال: وهبته هيبة شديدة، قال: وهبته هيبة شديدة. فقال الرجل: من هذا؟ من اللي مر بي ده؟ قالوا: بشر الحافي. فقال: واسوأتاه كيف ينظر إلي بعد اليوم. كانت الناس دي لسه عندها دم بقى والحياء موجود، عين حمى ومات في اليوم السابع رحم الله الحياء. وصلت لسه أما عن نماذج الحياء الشيخ على وصول إن شاء الله أبو بكر الصديق رضي الله عنه قال: يا معشر المسلمين استحيوا من الله، فوالذي نفسي بيده إني لأظل حين أذهب للغائط في الفضاء متقنعا بثوبي استحياء من ربي عز وجل. وهذا الفاروق عمر رضي الله عنه يقول: من قل حياؤه قل ورعه، ومن قل ورعه مات قلبه. عثمان بن عفان كان لا يقيم صلبه عند الغسل استحياء من ربه، لا يقيم صلبه عند الغسل استحياء من ربه. عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أدخل البيت الذي دفن فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي، وأنا واضعة ثوبي، حجرة بتاعتها كانت بتدخل وهي واضعة ثوبها، لا لابسة ملابس خفيفة قصيرة، وتقول: زوجي وأبي. قالت: فلما دفن عمر بجوارهما ما كنت أدخل إلا وأنا مشدودة علي ثيابي استحياء من عمر. تستحي من رجل ميت مدفون تحت الأرض، تستحي من رجل مدفون تحت الأرض، فما بال كثير من النساء لا يستحيون من الرجال الأحياء الذين ينظرون إليهم. حاجة عجيب. والمرأة السوداء وحديثها في الصحيح عن عطاء ابن أبي رباح قال لابن عباس: ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ هذه المرأة السوداء أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله إني أسرع وإني أتكشف، فادعوا الله لي. قال: إن شئت دعوت الله لك، وإن شئت صبرت ولك الجنة. قالت: أصبر ولكن أدعو الله لي ألا أتكشف. تقع على الأرض وتتكشف، مش بمزاجها، ده مرض. النهاردة بقى بيفصلوا أصلا الملابس قصيرة أو بيشتروها قصيرة، فرق شاسع وبون كبير بيننا وبين سلفنا الصالح. أبو مسلم الخولاني قال: من نعمة الله علي أنني منذ 30 سنة ما فعلت شيئا يستحى منه إلا قربي من أهلي. اسمع بقى العجيبة اللي جاية دي. محمد بن سيرين رحمه الله قال: ما غشيت امرأة قط لا في يقظة ولا في منام غير أم عبد الله زوجته. قال: وإني لأرى المرأة في المنام لا تحل لي فأصرف بصري. في المنام يا قوم يرى المرأة في المنام لا تحل له فيصرف بصره. علق بعض السلف على ذلك فقال: ليت عقلي في اليقظة كعقل ابن سيرين في المنام. وصف النابغة شدة حياء امرأة النعمان حين مرت بمجلسها فسقط النصيف البرقع فسطرت بذراعيها وجهها وانحنت على الأرض ترفع النصيف بيدها الأخرى، فقال: سقط النصيف ولم ترد إسقاطه، فتناولته واتقتنا باليد. ده في زمن الحياء. الله يرحم الحياء، رحم الله الحياء. ومن المظاهر السيئة التي فشت في المجتمع فقضت على حياء الرجال والنساء القعود عن الصلاة ساعة النداء وبعد النداء. يعد الصالحون إلى المساجد ويقعد القاعدون على المقاهي والمحلات وقارعة الطريق بلا حياء. المجاهرة بالفسق والفجور والعصيان وتبرج المرأة وكشفها عن لحمها ومصافحة الرجال واختلاط النساء بالرجال في البيوت والمحلات. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. وليس من الحياء، ليس من الحياء أمرين من المجالات التي ينبغي إطراح الحياء فيها: طلب العلم والتعليم. قال البخاري رحمه الله: لا يتعلم العلم مستحٍ ولا مستكبر. وقالت عائشة رضي الله عنها كما رواه البخاري في صحيحه: نعم النساء نساء الأنصار، لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. وفي صحيح الإمام البخاري عن أم سليم قالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ قال صلى الله عليه وسلم: إذا رأت الماء فلا حياء في العلم، إنما الحياء من الإيمان. ومقولة لا حياء في الدين مقولة خطأ كما بينا. وعن سعيد بن المسيب أن أبا موسى قال لعائشة رضي الله عنها: إني أريد أن أسألك عن شيء وأنا أستحي منك. فقالت: سل ولا تستحي، فإنما أنا أمك. فسألها عن الرجل يغشي ولا ينزل، يأتي أهله ولا ينزل. فقالت عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أصاب الختان الختان فقد وجب الغسل. والحديث في صحيح مسلم. وفي صحيح الإمام البخاري عن علي رضي الله عنه قال: كنت رجلا مذاء، فأمرت المقداد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فسأله، فقال: فيه الوضوء. وفي رواية: توضأ واغسل ذكرك. الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على المبعوث رحمة للعالمين سيد الأولين والآخرين، ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أيها الإخوة الكرام، في ختام كلامنا نقول: ليس من الحياء أن تستحي في طلب العلم، فلا حياء في طلب العلم كما بينا الأدلة من سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني وبه نختم اللقاء، وهو: لا حياء في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فالله جل وعلا لا يستحي من الحق، لا حياء في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فإنك أخي الكريم إن استحييت فلن تأمر بالمعروف ولن تنهى عن المنكر، وإليك هذه الواقعة الجميلة التي تبين ذلك الأمر بوضوح. أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه دعي إلى وليمة عرس أحد أبناء سيدنا عبد الله بن عمر هيتجوز. فسيدنا عبد الله بن عمر صنع وليمة ودعا الناس، فكان من المدعوين أبو أيوب الأنصاري. قال أبو أيوب: فذهبت، فلما كان عند البيت وجد الجدر مسترة، الجدران على ستائر الدير الدير، فأمر بالمعروف ونهى عن المنكر. ازاي بعض الإخوة يتعمل فرح في نادي يقول لك انا اروح واقعد بعيد، او اخوه يتجوز يقول لك انا اروح بس انا استغفر انا مش هطلع المسرح، انا بس يعني هبقى ايه تحت كده شويه. لا يجوز الذهاب اصلا. لو اخوك لو ابوك لا يتجوز ودعاك ما تروحلوش في مثل هذه الاماكن، تقولش انا مكسوف انا مستحي، لا يجوز. الواحد بيشوف عجب العجب عند الافراح، عند الافراح يظهر الالتزام الحقيقي. معظمنا ملتزمين التزام بكش على ما تفرض. اي والله على ما تفرض. ساعه الفرح كثيرا من المخالفات تحدث، كثيرا جدا، سواء بقى مخالفات عند الزوجة أو عند لفند العريس. نمص، حدث ولا حرج. أين الاستحياء وأين الحياء؟ أنت دعيت لمكان وفيه منكر، زل عنه. إما أن تزيل المنكر أو تزول أنت عنه ولا تستحي. أبو أيوب الأنصاري وجد الجدر مسترة فقال يا عبد الله أو تسترون الجدر؟ في نهي عن كده، في نهي عن كده. قال عبد الله يا أبا أيوب طلبنا النساء، غلبنا النساء. غلبنا النساء لكل جواد كبوة، بل كبوات. من أشد الصحابة اتباعا ابن عمر رضي الله عنهما، من أشد الصحابة اتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ابن عمر. ولكن لكل جواد كبوة بل كبوات، غلبنا النساء. ده الرد. ودي المشكلة بقى دية الموجودة في بيوتات المسلمين الآن، إن الراجل ترك وظيفته وساب المرأة هي اللي بتتصرف، المدير العام هي اللي تمشي دلوقتي، والراجل خلاص خلاص. غلبنا النساء أبا أيوب. فقال أبو أيوب الذي يغير المنكر ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر بأدب وبالأصول الشرعية، يأمر بالمعروف بالمعروف وينهى عن المنكر بالمعروف. قال يا الله من كنت أظن أن النساء يغلبن، ما كنت أظن أن يغلبنك، يعني مش أنت يعني، ما العمل يعني مش أنت يعني. أو في بعض الناس كده من بره الله الله ومن جوه يعلم الله، تدخل البيت تجد الرجل ما شاء الله، نيجي نتكلم تلاقي المرأة اللي جاية تتفق. طب الرجل يسيبيه يتكلم، اسكت انت يا ابو محمود اسكت انت. للأسف الشديد، للأسف الشديد، من كنت أظن أن تغلبنه النساء ما كنت أظن أن يغلبنك، مش انت يا عبد الله. ثم قال والله لا أدخل لكم بيتا ولا أطعم لكم طعاما. اوعى يكون همك على بطنك، دعيت في مكان تقول أنا هاكل اللقمة وامشي وخلاص، لا، مكان في بدع، مكان في مخالفات. يا أخي امشي، يا أخي يا أخي امشي. هتاكل يا مشوي أخرته ايه؟ الحش كله بيستوي. اوعى يكون همك على بطنك كما نرى بعض الناس همه على كرشه اخرتها الحوش المجاري، كله بيستوي، طعمية زي الكفتة، بس ربنا سهل النزول، ربنا سهل النزول. رحم الله شيخ عبد اللطيف مشتهري، سمعت منه كلمة مباركة. بيقول ايه؟ ارحم نفسك من فوق ربنا يرحمك من تحت. وصلت؟ اي والله. ارحم نفسك من فوق ملاك. اوعى تفتكر ان الحياة طعام وخلاص، والله ولا لقيمة. ما ميز الصحابة رضي الله عنهم جميعا ان الدنيا دي اخر حاجة كانوا يوصلها، ولا طعام له لازمة عندهم ابدا. ده عبد الرحمن بن عوف كان صائم وقدم له الطعام عشان يفطر، تذكر مصعب الله العظيم قام وترك الطعام. مصعب اللي مات بيتذكره بعد موته، هذه الأخوة. وهتفتكر ان الصاحب الحق بموته تموت العلاقة؟ كلا كلا، مرضوش ياكل. احنا فتحت علينا الدنيا واخاف ان تكون طيباتنا قد عجلت لنا، وقام وترك الطعام. ابو ايوب الانصاري مرضوش يدخل. طب تعال انت بقى لو دعيت النهاردة يا اخي، الناس مفيش حياة، كارت يجيب لك كارت الشيخ طارق والعائلة مثلا. ليه اقرا الفرح في المسجد عقب صلاة الجمعة والحفل الساهر في الشارع امام منزل الايه العروس، او في قاعة نار نومون او كده، ما في اي حياء. يعمل العقد في المسجد وفي نفس الكارت تجد ايه، يقول لك الحفل والحنة في الشارع او في النادي. زي واحد مرة دعانا للنادي فلم اذهب اليه، قال ما فيش حاجة، ده ما فيش اي، ما لا في رأس ولا غنى ولا حاجة، والرجال لوحده والنساء لوحدها في القاعة، بس القاعة دي بيقام فيها رأس. هو صح مش هيعمل رأس هو؟ قلت له ما ينفعش، احنا مشايخ. ما واحد يشوفني داخل هناك، اقول لك الشيخ طارق شفته بعيني داخل القاعة. قلت له ما ينفعش. زعل، ما يزعل، ما يزعل، مع الف سلام. هي مشكلتنا اننا لا نرضي ربنا عز وجل. يا اخي من كان مستحيا فليستحي من الله اولا. ابو ايوب الانصاري رفض يدخل، قال لا ادخل لكم بيتا ولا اطعم لكم طعاما. هي دي الرجال، هي دي الناس. قلت ما عندي، واستغفر الله العظيم لي ولكم، واسال الله الكريم رب العرش العظيم أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، كما أسأله جل وعلا أن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين، وأن يرحم موتانا وموتى المسلمين، وأن يغفر لوالدينا ولمن كان له فضل علينا، وأن يختم لنا بالباقيات الصالحات أعمالنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وجزاكم الله كل خير.